سيئاتنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي، وهو أبو عبد الله نزيل طرسوس ثقة حافظ. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة. قال: حدثنا الزهري، وسأله إسماعيل بن أمية، هو إسماعيل بن أمية ابن عمرو بن سعيد بن العاص، فحدثناه الزهري، يعني يقول سفيان كأنه حاضر في المجلس الذي سأله إسماعيل الزهري، ويقول كأن سفيان حدثنا الزهري وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عمرو بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة قال: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص وقال: لا تسهم له يا رسول الله. قال: فقلت: هذا قاتل ابن قوقل. ابن قوقل اسمه النعمان ابن مالك بن ثعلبة من الصحابة الذين كان به عرج، هو من الصحابة المشهورين. جاء في عند البغوي أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد: أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطع بأرجتي في الجنة، لا تغيب الشمس حتى أطع بأرجتي الجنة، فاستشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته، لقد رأيته في الجنة وما به من عرج، يعني هو في الجنة أراني الله إياه وليس به عرج، وهذا ما وليس به عرج. وجاءت روايات أن المرضى العميان وأي واحد يكون به مرض يدخل في الجنة لا مرض عليه ولا كدر في حياته، فعليه هذا. فهذا قال أبو هريرة: قلت: هذا قاتل ابن قوقل. فقال سعيد بن العاص، لأنه لما كان كافرا قتل وكان في أحد كافرا، فقتل ابن قوقل النعمان رضي الله عنه، فقال سعيد بن العاص: يا عجبا، أو يا عجبا، كلاهما، يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ظالم، ضال وليس ضال بتشديد الضال بتشديد اللام، إنما هو بتخفيف اللام، ضال قد تدلى علينا من قدوم ضال، أي من طرف أو من أشجار أغصان الضال. قلنا الضال، قالوا أنه مكان، وقيل إنها شجر أو إنه شجر مثل السمر، وقدوم ضال يعني من أغصان الضال. نزل الوبر: يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه، يعني أكرمه الله تعالى بالشهادة على يدي وأنت تعيرني ولم يهني على يديه، يعني لو قتلت كافرا كانت لي إهانة، فقد شرفه الله تعالى بالشهادة على يدي وأنا مسلم الآن إن شاء الله. وهذا الموضع الذي جاء فيه يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، فهذا هو من الذين يدخلون الجنة يقتل بعضهم بعضا. والقتل لا شك فيه، المسلم إذا قتل مسلما ففي هذه الحالة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لكن هنا كافر قتل مسلما دخل المسلم إن شاء الله الجنة، وهذا الكافر أسلم وإسلامه قد جب ما قبله، فكلاهما يدخلان أو يدخل الجنة. هنا يا عجبا قد تدلى، يعني أبا هريرة، يعني أن أبا هريرة جاء من طرف أوس أو من طرف مكان سعيق ليس منا وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ويتدلل علينا أو يكون كأنه يغلب علينا، من قدوم ضال، ضال قلنا انه شجر ايضا قالوا، وقيل اسم مكان. وامس ذكرت لكم من شواهد ابن عقيل قالوا انه الافعال التعجب لا تصغر، لكنها جاءت في الاشعار، في بعض الاشعار، فجاز لضروره الشعر. يا ما اميلح املح، ما املح، يا ما اميلح غزلانا شدن لنا من هؤلاء يكن الضال والسمر، ضال والسمر، ضال والسمر، او ضال والسمر. قالوا انه الضال نوع من الشجر الذي يكون من السمر وتاكلها الغزلان وغيرها. فيقصد هذا، وقد تدلى علينا مثل الوبر الذي يعيش على هذا الشجر، فكانه غضبا لنفسه قد عير أبا هريرة رضي الله عنه من مكان بعيد لا يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسلة، لكنه يقول يا رسول الله لا تسهم له، يريد أن يغلب علينا. نعم، فهذا الحديث يدل على كل حال، لكنه لم يأتي فيه أنه أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسهم على أحاديث الأخرى أن الذي لم يشترك لا سهم له. نعم، فهذا الحديث أدخله في باب، أو أخرجه أبو داود في باب من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني من الثقات، قال حدثنا أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي ثقة، قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة، أبي بردة ابن أبي موسى، أنا أبي بردة عن أبيه، يعني أنا أبي موسى، وهو يروي عن أبيه، هذا أيضا من روى عن أبيه عن جده، بريد ابن أبي بردة عن أبيه، بردة عن أبي موسى، قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. هو قبل مجيء أبي موسى العشري رضي الله عنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، قال رأيت من أصحابي على سفنهم كالملوك ويأتون أو يفيدون إلى المدينة، قريبا من هذا المعنى أذكر، وهو في مستدرك الحاكم وغيره. فوجد وجاء في الروايات أنه وصل إلى المدينة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهو يقرأ والطور وكتاب مستور. قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، يعني بعدما رجع من المدينة، فأسهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فآتانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منه شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم. جعفر رضي الله عنه أيضا رجع من الحبشة، وقتما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن المدينة صارت آمنة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى أيضا، ولم يكن شهد غزوة الخيبر، وكذلك جعفر لم يكن شهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم. فهنا نستخرج من مسألة بأنه تعرفون أن تأليف القلب، تأليف قلب الناس أو قلوب الناس حتى والكافر له بذل المال حتى من مال الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب من هو حديث أهد بالإسلام، أو هم حديث أهد بالإسلام، كما تذكرون في قصة خيبر نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لبعض الكبار من أهل خيبر، أهل حنين، وكذلك من قريش، فقال بعض الصحابة قالوا قد أخذته، أما الرجل فقد أخذته الحمية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجمع هؤلاء فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والنعم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن الأنصار كرشي وعيبتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، فهنا في الحقيقة أعطى هؤلاء تأليفا لقلوبهم وتشجيعا لهم، وجاءوا وافدين من مكان سحيق، وبذلك نستخرج من حكم أن من يجوز للإمام أن يعطي من لم يحضر الغزوة أيضا بما شاء، بما شاء يقسم لهم شيئا ما، على هذا المعنى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في عامة الأحيان رأينا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم حتى ما طلبه لأن يسهم لهم، فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكون هذا الأمر خاصا به؟ لا يكون خاصا إن شاء الله، يكون يقتدى به للمصلحة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنفاق السهم لهم. نعم. قال ابن الدين يقول هنا: قال الخطابي: يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الخمس الذي هو حقه، ممكن، لأنه: واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، فهذا يكون في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة أخماس يسهم لمن يغزو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعطهم من حق الناس، أعطاهم من حقه الخاص الذي هو خصص الله له. يشبه أن يكون أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقاع. وفي نيل الأوطار قال ابن الدين: يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش. هذه مسألة أيضا، يعني إذا كان بقية الجيش يقال لهم: إخوانكم جاءوا وهم محتاجين، إذا رضيتم نسهم لهم؟ قالوا: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسترضيهم وما كان يأخذ حقهم قهرننهم، مثل ما جاء في أهل حنين لما جاءوا يطلبون المال والأولاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الكلام أصرحه، إما أن تأخذوا المال أو تأخذوا الأولاد، وقالوا: نأخذ الأولاد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: إن إخوانكم جاءوا تائبين، فإن رأيتم أن تردوا إليهم أسراهم، وأما أنا فقد رضيت طيبت نفسي بهم. فقالوا: يا رسول الله، طيبنا أنفسنا بأن نعطيهم أسراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري من رضي منكم ممن لم يرضى، فذهبوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. عرفاء من كل قبيلة يكون رأس القبيلة ورئيسه يأخذ آراء الناس ويقول: نعم يا رسول الله، رضوا كلهم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ بدون رضاهم، لأنه ثبت الحق لهم. ولذلك قال: أن يكون إما برضا بقية الجيش، أو يكون أعطاهم من خمسه الذي هو له في تصرفه. يقول: وبهذا جزم موسى بن عقبة صاحب المغازي بمغازيه، ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها، وهو أحد أقوال الشافعي. الشافعي رحمه الله يقول: إذا لم تقسم الغنيمة ووصل ناس فيسهم له، أما إذا قسمت الغنيمة فقد خرجت. ثم قال: حدثنا محمود بن موسى أبو صالح، وهو الذي مضى بنا الأنطاكي من الثقات، قال: حدثنا أبو حدثنا إسحاق الفزاري، هكذا قال. إيش عندكم في النسخة؟ أبو إسحاق هو الصحيح، أبو إسحاق الفزاري من الأئمة الثقات، إبراهيم ابن محمد ابن الحارث أبو إسحاق الفزاري، الذي قرنه هارون الرشيد، قيل إنه جيء ببعض الملاحدة الذي كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتله، وقال: اقتلني، ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الناس؟ قال: إن الله يقيض له عبد الله بن مبارك وأبا إسحاق الفزاري فينخلانها ويخرجانها حرفا حرفا. فهو أبو إسحاق الفزاري محمد بن إبراهيم بن الحارث رحمه الله الإمام الثقة الحجة. عن كليب بن وائل، وهو التميمي البكري المدني صدوق، وعن هاني بن قيس، عن هاني بن قيس الكوفي لم يذكر من روى عنه عدة أشخاص، وهو روى عن عدة أشخاص إلا أنه لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان. عن حبيب بن أبي مليكة، حبيب بن أبي مليكة هذا أيضا ثقة، عن ابن وكان الظاهر يعرف بالطبيب أو كذا، يعني كان حبيب مليكة، أنا أذكر أنه كان يعرف بالطبيب، كان يطبب الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره، ولم يضرب لأحد غاب غيره أو غيره، لم يضرب لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. يوم بدر معلوم أنها كانت في السنة الثانية، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من غير عدة القتال، لكنه قدر الله تعالى أنه حصل القتال. وعثمان رضي الله عنه لم يخرج لأنه كانت زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضة، حتى مرضت وماتت ودفنت وهو صلى الله عليه وسلم في لم يرجع من الغزوة، فأمسك أو منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج ليبقى لتمريض بنته. ولذلك قال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، وإني أبايع له. لما جمع الصحابة واستشارهم فبايعوه، وقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بنا أن نخوض برك الغماد، أو لو بلغت بنا برك الغماد لبلغناه معك، ولو أمرت أن نخوض البحر لخذناه معك صلى الله عليه وسلم، فسر لما أمرك الله به، فإني أبايع له. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، فآتاه من الغنيمة سهما، ولم يضرب لأحد غاب غيره. هذا أيضا المسألة والله أعلم ترجع إلى رأي الإمام، وخاصة الشخص الذي له بلاء حسن من جهة أخرى، والإمام قد أرسله إلى جهة أخرى لحاجة الله وحاجة رسوله، فيسهم له وجاز له أن يسهم، لأنه كان يخرج، لكنه منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج ليمرض ابنته، فجاز له أن يسهم له من جمع الغنيمة، من جميع الغنيمة، وليس من خمس الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: في خدمتهما وسبيلهما وأمر دينهما، عثمان رضي الله عنه تخلف في المدينة لتمريض رقية بنت رسول الله، وهي زوجته، وماتت ودفنت وهو صلى الله عليه وسلم ببدر، وإني أبايعه لأجله. كأنه والله أعلم نحن نتصور كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان مرة أخرى، متى؟ لما أرسل إلى أهل مكة ليفاوض في الحديبية، فبايع وضرب إحدى يديه على الأخرى صلى الله عليه وسلم، فهنا أيضا فضرب بيمينه على شماله وقال: هذه يد عثمان، فضرب أي وجعل له سهما كسهم الآخرين. يقول هنا اختلاف الأئمة رحمة الله عليهم، ويقول: وقد استدل بهذا الحديث على أنه يسهم الإمام، يسهم أن يجعل سهما لمن كان غائبا في حاجة له بعثه لقضائها، وأما من كان غائبا للقتال بطواعية نفسه وليس لخدمة الله ورسوله لا لحاجة للإمام، وجاء بعد الوقت، فذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والليث إلى أنه لا يسهم له، وهذا هو الظاهر، لأنه ما دام لم يشترك فليس له حق. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلام، يعني إذا وصل هناك في موقع الغزوة ولم يجمع أو لم ينقل أو لم تنقل الغنيمة إلى دار الإسلام، فجاء فيسهم لهم. وهذا التفريق على كل حال ليس له دليل. نعم. باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. الحذي هو من ليس من الحذوي، إنما هو من الهذي، آخره يايون، هذا يهذي، وهذا يحذو، هذا واوي، هذا حذوه مشى نحوه، وهذا يهذي معناه أعطى. فهنا يحذيان أي يعطيان شيئا، ليس سهما كاملا، إنما يعطيان شيئا ما إذا كانوا في الغزوة. قال: حدثنا محمود بن موسى أبو صالح الذي مر بنا الأنطاكي، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري. انظروا، هناك كان إسحاق الفزاري، وهنا هو نفسه أبو إسحاق الفزاري، فخطأ صححه. أن زائدة هو ابن قدامة عن الأعمش عن المختار ابن صيفي هذا أيضا لم يثقه إلا ابن حبان وروى عن عدة وروى عن عدة وقال ابن حجر مقبول مقبول يعني إذا توبع وقد توبع في الحديث السابق عن يزيد بن حرمز بن الثقة قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنه نجدة من هو اسمه مسينة نجدة الحروري معروف نجدة ابن لكنه مشهور بنجدة الحروري الخارجي كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا وذكر أشياء وعن المملوك ألا هو من الفيء شيء يعني العبد والرقيق إذا حضر الغزوة له من الفيء والغنيمة شيء وعن النساء هل لهن شيء هل كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب سأل نجدة أبا ابن عباس رضي الله عنه هذه الأمور فقال ابن عباس رضي الله عنه لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه ما معنى لولا أن يأتي أحموقة يعني كتبت إليه حتى لا يتكلم بأني سألته عن مسألة ولم يجب علي وكتم العلم وكذا وكذا أحموقة لأن بعض الناس الحقيقة صحيح إذا كان هناك مصلحة لم يجب الأستاذ أو المسؤول بشيء ويبدأ يطير ويقول هو جاهل ما يعرف وكذا وكذا مسائل فلذلك قال لولا أن يأتي يعني نجدة السائل أحموقة أي حماقة حماقة الحمق ضد العقل يأتي بكلام ليس كلام العقلاء ما كتبت إليه يعني سكت لكنه ما دام خوف لولا حرف امتناع لوجود ما هو كذا فامتنع عدم كتابته لوجود أنه يأتي بحموقة فرد عليه قال أما المملوك فكان يحذى يحذى أن يعطى شيئا ليس معناه أنه يسهم له مثل الغساة وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين المرضى لأنه سأل وعن النساء هل كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب فهنا والله أعلم كأن الجواب في طياته يدل على أن النساء إذن كنا يعطين شيئا وليس سهما كاملا مثل سهام المجاهدين ما أنهن كنا يداوين الجرحى ويسقين الماء وفي رواية أخرى يسقين المرضى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي إن شيئا من عند نفسه ليس بتقدير خاص مثل ما يعطى الغزاة هذا الذي يدل إن شاء الله يقول هنا فيه أن العبد يحذى له ولا يحذى له ولا يسهم له وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء وقال مالك لا يحذى له قال مالك لا يحذى له دائما نقول في النقول عن الأئمة رحمة الله عليهم نحن نقول له عذار هل نحن يعني يجوز لنا أن نعتقد في مالك وأبي حنيفة أنه بلغه حديث ويقول لا هذا حديث الرسول لكن أنا ما أرضى بهذا أبدا إما أنه لم يبلغ الحديث أو بلغه الحديث لكن له لم يصح هذه آثار الأئمة رحمة الله عليهم لكن هل لأحد عذر بعد مالك رحمه الله يقول لا ما دام جاء مالك أنا مالكي لا بد أن أكون مالكيا وهذا يكون آثما فيه لا شك فيه وأنا دائما أعبر إثارة للناس نقول فيه سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من أمته يقول قولا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قولا يقول لا أنا ما أخذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا وارد في المذاهب والمتعصبين في المذاهب ندعو الله لهم الهداية ولذلك افترقت الأمة على مذاهب شتى في الحقيقة في العقيدة وفي الفقه أيضا وقسموا بيت الله أربع مقامات ما كان يصلي بعضهم وراء بعض سبحان الله ما كان أبشع هذا المنظر على كل حال فهنا قال مالك لا يحذى له والحديث جاء فيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذى له يهدي لهم كما روى ابن عباس بإسناد صح وقال الحسن وابن سيرين والنخي والحكم إن قاتل أسهم له هذا معروف إن قاتل العبد فيسهم له لأنه أحد المقاتلين والمجاهدين وقال النووي فكنا يداوين الجرحى دم جريح ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس من يكون هذا محمد بن يحيى بن فارس بن خالد الذهلي شيخ البخاري رحمه الله الذي دلس به، وكذا قالوا دلس الإمام البخاري في موضع واحد، وهو أنه كان بينه وبين الذهلي شيئا من التكدر في المسألة القرآن وغيره، تعرف لفظي بالقرآن مخلوق، وبذلك كتب خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه الله، فما كان يسمي اسمه، كان يقول حدثني محمد بن خالد، هناك في صحيح البخاري قال حدثني محمد بن خالد، نسبه إلى جده الأعلى وهو محمد بن يحيى بن فارس ابن فلان بن خالد أيضا وهو الذهلي، قال حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي من الثقات، قال حدثنا ابن إسحاق وهو محمد صاحب السيرة، أنا أبي جعفر وهو ماهان الرازي والزهري مقرونا بكليهما، أن يزيد بن هرمز وهو المدني من الثقات، قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء، هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان يضرب لهن بسهم أو يضرب لهن بسهم، قال الراوي قال فأنا كتبت له، من الذي يقول؟ يزيد بن هرمز، قال أنا كتبت كتاب ابن عباس، يعني ابن عباس أملى عليه وهو كاتبه إلى نجدة، قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن أو يرضخ لهن، الرضخ هو إعطاء شيء مثل الإحذاء، مثل الحذي أو الإحذاء، إعطاء شيء غير مقدر، ليس مثل سهم كامل للمقاتلين، نعم. فالإرضاخ هذا أو رضخ هذا يكون إعطاؤه على ما يريد الإمام وراء المصلعة في إعطائها، نعم. هنا أيضا انظروا بخلاف العلماء رحمة الله فيه أن المرأة، الحديث واضح جدا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، لأن ابن عباس رضي الله عنه نفى، قال فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن، ولذلك الحديث واضح جدا في معناه لا لبس حوله، قال فيه أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء، وقال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى، مع أنه ذكر هناك في الحديث السابق أما النساء فقد كنا يداوين الجرحى ويسقين المرضى، فلم يذكر أنه كان يسهم لهن، إنما هو الحذي أو الرضخ لهن، إعطاؤهن ليس مثل سهم الغزاة. فالأوزاعي أيضا رحمه الله كلامه هذا، نحن نقول لا ما خلقنا الله له، وكذلك قال مالك لا رضخ لها أيضا، هذه من الغرائب التي ينقل يكدر خاطر الإنسان بالفعل، مالك هو النجح كيف يقول هذا الكلام، لم يبلغه الحديث فقط، فكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا، لا يحتاج لتاويل وكذا، لكن تجد المالكية الله المستعان يؤولون يقولون أن عطان قال هذا مثل ما قال مالك وفلان قال كذا فلان، لكن ماذا قال رسولكم صلى الله عليه وسلم، نعم، وقال مالك لا رضخ لها، وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح كما قال الشارح رحمه الله، نعم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره، إبراهيم بن سعيد هو الجوهري الإمام المعروف، هنا أنا أتساءل لكنه متابع، المتابعة جاءت والشواهد تقوي الرواية وتصححه، نعم أحسن تبارك الله فيك، ابن إسحاق مدلس أنا أبي جعفر والزهري، لكنه جاءت الرواية بهذا المعنى من قبله، وأيضا الرواية الثابتة الرواية الأولى والرواية الثانية تؤيد بعضها على بعض، نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد وهو الجوهري وغيره أيضا لم يذكر من هو، قال أخبرنا زيد يعني بن الحباب، زيد بن الحباب هو أبو الحسين الحكلي، أوصف ببعض الخطأ في حديث الثوري، يعني إذا روى عن الثوري فيخطي، أما في غير حديث الثوري فلم يسجلوا عليه الخطأ، وهنا روايته عن رافع بن سلمة بن زياد، رافع بن سلمة بن زياد الغطفاني من الثقات، وزيد بن حباب وإن كان يخطئ في حديث الثوري فهنا ليس من حديث الثوري، فإذا إلى هنا الإسناد صحيح. قال حتى إلى هنا رجال الإسناد ثقات، لكن بعد ذلك قال رافع بن سلمة قال حدثني حشرج ابن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حشرج ابن زياد قال غير واحد إنه مجهول، ولذلك ضعفوا هذه الرواية، ويكون أيضا في المعنى مخالفة لما يأتي، فضعفوا هذه الرواية لأجل حشرج ابن زياد عن جدته أم أبيه ليس عن جدته أم أمه، لأن كلتاهما جدة، ما هو كذا، إلا أنه في الفرائض سميت جدة مسكينة أم أمه فغضبت، قال سميتموني جدة فاسدة، أنا لست فاسدة، جدة صحيحة جدة فاسدة، فجدة الأم الأبي هي جدة صحيحة بالفرائض وتلك جدة فاسدة. نعم. ما أدري كيف لماذا، وهي صحابية، أنها خرجت مع رسول الله، هي صحابية خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضر عدم تسميتها، لأن كل التعريف فيها أنها صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث إلينا قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة أو سادسة ست نسوة، هكذا جاءت الرواية، سادسة ست نسوة أم سادسة ست نسوة، ماذا ترون من حيث اللغة؟ ما في لغويين هنا؟ الرياض يدرس النحو على الكثير، ماذا تقول فيه؟ الذي أنا خلج في بالي أنه والله أعلم قد تكون الرواية، لكن ما وجدت رواية، هكذا جاء سادس ست نسوة، والأصل أن تكون سادسة ست نسوة، آمنا بالله. نعم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا، فجئنا فرعينا فيه الغضب، فقال مع من خرجتنا وبإذن من خرجتنا؟ فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر، نغزل الشعر يعني نجعل معه الحبل لحاجات المسلمين، ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق. قال فقمنا حتى إذا فتح الله، قال صلى الله عليه وسلم قمنا يعني اذهبنا، حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت كان تمرا، تمرا يعني الذي أسهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرا. هذا الحديث فيه حشرج بن نباتة لأجل ضعف الحديث، وفيه أيضا مخالفة للأحاديث السابقة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل النساء بعض الأعمال للمجاهدين، ما ذلك لم يسهم لنا، وهذا الحديث الضعيف يثبت أنه كان أسهم لنا. وهذا على اصطلاح أهل الحديث يسمى ماذا هذا الحديث؟ أنه حديث منكر ضعيف، إذا خالف الصحيح فهو يكون يسمى منكرا، فهو ضعيف منكر. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل هو الغلابي من الثقات عن محمد بن زيد، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر من الثقات المعروفين، قال حدثني عمير مولى أبي اللحم، مولى أبي اللحم هو عمير مولى أبي اللحم الغفاري، صحابي شهد خيبر كما جاء في الروايات. مولى أبي اللحم، أبي اللحم كان بعض الصحابة أو بعض من كان الظاهر هو لم يدرك مولاه الإسلام، فكان في الجاهلية يأبى اللحم، قالوا إنه كان يأبى اللحم تنسكا تزهدا، لأن كثير من الناس كانوا يبحثون عن الدين الحق وكذا وكذا، فكانوا يغالون أو كانوا يتبعون اليهود والنساك والرهبان الرهبانية التي ابتدعوها، فكان يأبى اللحم وما كان يأكل. مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي، انظروا ساداتي من هم، هل هو أبي اللحم الذي كان أم ماذا، ما ظهر واضح. فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا، يعني كلموا أنه يريد أن يجاهد فأعطي سيفا، فإذا أنا أجره وأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. من خرثي المتاع فسر لنا هنا قال أي أثاث البيت وأسقاطه كالقدر وغيره. العبد إذا دخل في الغزو فهل يكون له سهم؟ وهنا مع أنه يقول فكنت أجر السيف، يعني كأنه جاهد ودخل على كلها، وهناك بعضهم له بلاء حسن وبعضهم أقل، لكن كلهم يأخذون من الغزاة سهما موافق بعضهم لبعض، لا يفضل بعضهم بعضا. فهنا قال كان ينبغي أن يعطى له السهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه سهما، إنما آتاه من الأمتعة من القدر وغيره. وخيبر كانت فيها الأبقار كما جاء في الروايات، وكذلك فرس أفراس، وكذلك التمر، فكل هذه لم يعطيه منها صلى الله عليه وسلم عميرا رضي الله عنه. فدل على أن العبد الرقيق وكذلك النساء إذا دخلنا في الغزو ببعض المساعدات وببعض الأعمال مع ذلك لا يسهم لهن مثل أو لهم أيضا مثل الغزاة، والله أعلم. نعم. حتى لو قاتل في معركة فيقول له لماذا؟ الأصل فيه أن سيده هو الذي يسهم له، فإذا ملك هذا يذهب إلى سيده، إلى سيده، إلا إذا كان حرا. فدل على أنه لم يكن حرا فلم يسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، إنما آتاه بعض الأشياء، ويعطى بعض الأشياء التي مثل ما تعطى النساء مثل ما ذكر في السابق. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم بن ضرير عن العامش عن أبي سفيان عن جابر في السابق هنا قال أبو داود معناه أنه لم يسهم فأمر لي بشيء من خرثي المتى. قال أبو داود تفسيرا لمعنى معنى خرثي المتى أي أنه لم يسهم له. قال أبو داود قال أبو عبيد، من هو أبو عبيد يكون هنا؟ الذي هو يعني جاهز أهل جاهز المحدثين أديب المحدثين، قالوا ابن قتيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام شيخ البخاري، وكان أبو عبيد له كتاب غريب الحديث، فيفسر لنا أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم، يأبى أبا يأبى الأب اسم الفعل منه أبي اللحم. ثم قال حدثنا سعيد بن منصور أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي سفيان وهو طلحة ابن نافع أبو سفيان الكوفي عن جابر رضي الله عنه قال كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. أميح وفي بعض الروايات أمتح، متح الماء وماح الماء كلاهما بمعنى واحد، هنا لم يذكر إلا أميح، مضارع من ماء ميحا أي إذا نزل في ماء قليل فملأ الدلو بيده، ليس الماء الذي يغرق فيه الدلو ثم يخرج دلوا ملآن، إنما ينزل في البير فيملأ بكفه أو بأي شيء الدلو ويخرج، فكان يفعل هذا. في حديث جابر فنزلنا فيها ستة ماحة يعني ستة أشخاص وهو كانوا ينزلون في الركية وكانوا يملؤون الماء. لكن يقول والحديث لا يدل على ترجمة الباب وإنما من متعلقاته. لماذا؟ نقول الحديث من مناسب للباب، باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. المرأة تنقل الماء ولا يسهم لها من الغنيمة، والرجل جابر رضي الله عنه كان يمتح الماء ويخرج الماء فيسهم له. هذا الحديث أدخله أبو داود رحمه الله بمناسبة أن الغازي ولو كان في عمل آخر دخل في إعداد الطعام وغيره وغيره من الأشياء، فما ذلك يكون له سهم كامل، وإذا كانت المرأة والعبد يعملون مثل هذا العمل فلا يكون لهم سهم كامل. بهذه المناسبة يدخل هذا الحديث تحت هذا الباب. نعم. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه من الذين كانوا دخلوا في المعركة بهذه الأعمال، فأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب في المشرك يسهم له، مشرك لم يسلم هل يسهم له يعطى سهما من الغنيمة؟ قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين، مسدد بن مسرهد ويحيى بن معين الإمام رحمه الله، وأشهر ما يكون مشهورا بماذا؟ بالجرح والتعديل. قال حدثنا يحيى بن معين يروي أن يحيى، نعم، من هو يحيى؟ يحيى ابن سيد القطان عن مالك الإمام عن الفضيل، فضيل بن عياض عن عبد الله بن النيار وهو أبو سلمة ثقة من التابعين، عن عروة بن الزبير أيضا ثقة معروف وهو من التابعين، فرواية التابعين تابعي، عن عائشة رضي الله عنها قال يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، فقال ارجع، ثم اتفق فقال إنا لا نستعين بمشرك. يحيى زاد هنا قال يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه ويقاتل معه، إلى هنا أو هذا الجزء مختص به يحيى بن معين. ثم اتفق أي مسدد يحيى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، إنا لا نستعين بمشرك. فهنا باب في المشرك يسهم له، ما المناسبة للحديث؟ الحديث باب هل المشرك يستعان به في الجهاد، هذا الباب أوضح ما هو كذا لهذا الحديث، يعني هذا الحديث ينبغي أن يكون لنا في ظاهر نظرنا أن يكون له التبويب. باب هل يستعان بالمشرك؟ فيقال لا يستعان بالمشرك، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه، قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. هذه الرواية لا شك فيها أنها صحيحة، ولكنه إذا جاء المناسبة تأتي، إذا جاء فلتأليف القلوب يجوز أن يعطى شيئا، ما دام جاء يقاتل مع المسلمين لعله لأجل الغنيمة وغيرها، فهذا قد يقربه من المسلمين فيعطى شيئا ما، وليس يسهم له والله أعلم. أو إذا رأى الإمام أن يسهم له فجاز له أن يسهم لتأليف قلبه. أظن بهذا المعنى يكون أدخل الإمام أبو داود هذا الحديث في هذا المعنى، قال باب بالمشرك يسهم له، مع أنه لم يسهم له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل اشتراكه مع المسلمين. في الحقيقة هذه سياسة كبيرة جدا لا شك فيها. الآن جاء مشرك ويتظاهر بأنه جاء يعين المسلمين، أليس من الممكن أن يدخل في صف المسلمين فبدأ يبعج المسلمين ويقتل المسلمين؟ لأن المنافقين كانوا كثير في تلك الأيام وهم يظهرون الإسلام أيضا، فيخاف منهم كان هذا الخوف، والذي هو مشرك واضح يخاف منه أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بهم في ما حاجته إلى تكثير عدد الغزاة. تعرفون هذه المسألة قد جاءت واختلف الناس فيها وكذا في مسائل كثيرة، الله المستعان، وينبغي ألا يختلف فيها، لأن المسائل كثيرة قد تأتي وللعلماء والأمراء والحكام لهم فيه اجتهاد، فإذا رأوا أن يستعينوا بها بشرط ألا يؤثروا علينا في ديننا وإيماننا فأجازوا على كل حال وأفتوا بهذا، والله المستعان. نعم، إذا أمن جانبهم، لا تقل النبي يقول، النبي صلى الله عليه وسلم، ايش هو؟ هو هذا الذي نقول ان المسألة، انا اشير الى ما كانت في قبل سنين وجاءت عساكر الكفار وغيرهم في مسألة الكويت وغيرها، الناس الان الى الان يذكرون مشايخ ابن باز وغيرهم بسوء لمثل هذه المسائل، وخاصة أنا أقول الإخوان الذين في الحقيقة يريدون أن يسيئوا سمعة علماء المملكة بأي شيء. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك عبد الله بن وريق الدليل الخريط، لما كان خارجا ما انه مشرك وكانت المساله حاسمه جدا وفيها مخافه اكثر، لكنه صلى الله عليه وسلم امن منه فجعله هو دليلا الى المدينه. معروف هذا، وكذلك يعني ادله اخرى ايضا استدلوا بها، قالوا اذا امن جانب شر المشرك فيجوز ان يستعان به، وكانوا يستعينون في الحراثه والاستئجار الشخص الكافر وغيره وغيره. فهنا كان خاص، والله اعلم، اذا كان الانسان لا يؤمن جانبه فينبغي انه لا يستعان به، لكن اذا كان صديقا لك او بينك وبينهم كما يقولون يعني معاهدة فيجب عليك أن تفي لهم وهم يفون لك، فجاز أن يستعان بهم. نعم. تعرفون أن الناس عبيد مصالح، فالمشرك ربما يكون بمصلحته يخلص لك لعملك، لأنه يعرف أنه إذا أنا خذلته وإذا أنا غدرت به فغدا يأتي علي الدور، ولذلك هم بالفعل يعني لا شك فيه قد يخلصون لك بهذا المعنى. نعم. ويخاف عليهم أيضا، يخاف منهم أيضا، يخاف منهم أيضا، والله المستعان. ولذلك بعض العلماء اختلفوا في هذه المسائل. نعم. فندعو الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. باب في سهمان الخيل. سهمان جمع سهم، سهم الخيل. هل الخيل يكون له سهم خاص؟ اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا، لكن الحديث الذي ينظر إلى الحديث يجب عليه أن يحكم بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خاسم الضرير، قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر كلهم ثبات أثبات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له أي للرجل وسهمين لفرسه. هذه الحديث واضح جدا هذا، وكذلك في صحيح البخاري، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة عامة، فدل على أنه تشجيع، لأن لا شك فيه أن الغازي الذي يكون راكبا الحمار أقل نكاية الذي يكون راكبا الفرس، وتربية الفرس عليه حتى روثه وحتى بوله كله أجر. لماذا؟ لأن به النكاية تكون أشد على العدو، كما قال: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه الصيل من علو. فبالفعل يعني الذي يكون على الفرس فيكون أكثر نكاية في العدو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شجع في تربية الخيول وقال: الخيل معقود في نواسيها الخير. الخير خير الخيل، ثلثان خيل خير، مو كذا؟ خير ثلثان خير، الخيل ثلثاه خير. نعم، كما قالوا في البشر: البشر ثلثاه شر. يقول الشاعر الهندي، يقول: لماذا يرجو الإنسان من الإنسان خيرا؟ لأنه بشر وثلثاه شر، فيتقي من جانبه، والخير ثلثاه خير، خيل ثلثاه خير. على كل حال، معقود في نواصيها الخير. هنا لا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة، لكن جاء الاختلاف في الحقيقة. انظروا هل قالوا شيء من هذا. أيضا الرواية الثانية، وروايات كثيرة جاءت في هذا الباب، عدة روايات في مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما، أو للرجل سهما. للراجل عامة الذي يقاتل في سبيل الله على أرجله سهم واحد، لكن الذي يكون له فرس فيكون له سهمان. ولفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، يعني للفرس وصاحب الفرس ثلاثة أسهم. وفي لفظ آخر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن له فرس فله سهم. هكذا جاءت الرواية على كل حال. ثم الرواية الثانية قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا معاوية أنه قال حدثنا عبد الله بن يزيد. من يكون هذا؟ عبد الله بن يزيد المقري الذي هو صاحب ابن لهيعة إذا روى عنه فروايته منه صحيحة. قال حدثنا المسعودي وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي من الثقات، لكنه كان قد اختلط وعبد الله بن يزيد سمع منه قبل الاختلاط. قال حدثني أبو عمرة بنت عبد الرحمن أو عمرة بن لا أبو عمرة أنا أبيه هو أبو عمرة الأنصاري، هكذا قالوا أبو عمرة الأنصاري بن الثقات وأنا أبيه. ابن حجر لم يحكم فيه بشيء، أبو عمرة لم يقل سكت عنه، لكنه وثقه ابن معين كما في جرح التعديل، فالحديث صحيح. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، أتينا نحن، ويكون أربعة نفر بدل من الضمير الذي هو ضمير الرفع فاعل. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فآتى كل إنسان منا ساما وعاط الفرس سهمين. هذا الحديث واضح جدا. Allah.